بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رحمه الله: ويغسل وجهه ثلاثا، وحده من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا مع ما استرسل من اللحية، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، لأن ذلك تحصل به المواجهة، والأذنان ليسا من الوجه بل البياض الذي بين العذار والأذن منه. نعم، يغسل وجهه ثلاثا استحبابا، وحده من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا. طيب، فلا عبرة بالأفرع الذي ينبت شيئا من شعره على جبهته، ولا بالأجلح الذي انحسر شيء من شعره. من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا إلى من حدر من اللحين والذقن طولا مع ما استرسل من اللحية، فلو كانت له لحية طويلة وجب عليه غسل ظاهرها. ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا هو العرض، من الأذن إلى الأذن. قال: لأن ذلك تحصل به المواجهة، فهذا كله وجه في لغة العرب. والأذنان ليس من الوجه بل من الرأس فيمسحان، بل البياض الذي بين العذار والأذن منه. فهذا البياض الذي بين الأذن والعذار هذا من إيش؟ من الوجه، خلافا للمالكية، فهذا لا بد من غسله عندنا وعند الجمهور، وهو داخل في الوجه والناس عنه غافلون. هذه العبارة عبارة الحنفية، لكن تعجبني إذا جاءوا إلى مسألة يعني يقع فيها كثير من الناس في خطأ أو كذا، يقولون الناس عنه غافلون، وتعجبني. لا بأس من الاستفادة من المذاهب الأخرى. نعم. ويغسل ما فيه أي في الوجه من شعر خفيف يصف البشرة، كعذار وعارض وأهداب عين وشارب وعنفقة، لأنها من الوجه. هذا الآن يريد أن يبين لك ما يدخل في حد الوجه. قال: ويغسل ما فيه أي في الوجه من شعر خفيف يصف البشرة. بين لك ما هو الشعر الخفيف، وهو الذي يصف البشرة بخلاف الشعر الكثيف الذي يستر البشرة. قال: كعذار. والعذار هو شعر نابت، هو شعر نابت على عظم النائت، على عظم ناتئ يسامت صماخ الأذن. هذا هو. طيب، هذا هو العذار، هذا هو العذار. فالعذار هو شعر نابت على عظم ناتئ يسامت صماخ الأذن، فهذا داخل في حد إيش؟ داخل في حد الوجه. أصلاً هذا داخل في حد الوجه، فهذا من باب أولى. طيب، قال: وعارض. والعارض هو ما تحته، أي ما تحت العذار إلى الذقن، فهذا أيضا داخل في حد الوجه العارض. وقال: وأهداب عين. أهداب العين، هذه أهداب العين. وشارب الذي يكون فوق الشفة، والعنفقة أيضا ما دون الشفة السفلى، هذه كلها من الوجه. ثم قال: لا صدغ وتحذيف، وهو الشعر بعد انتهاء العذار والنزعة، ولا النزعتان، وهما من حسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا من جانبيه فهي من الرأس. إيه؟ قال: لا صدغ. طيب، قال: لا صدغ، وهو ما فوق العذار، وهو ما فوق العذار يحاذي رأس الأذن، يحاذي رأس الأذن، هذا هو الصدغ، ويحاذي رأس الأذن وينزل عنه قليلا، فهذا هو الصدغ. والصدغ لا يدخل في حد الوجه. قال: وتحذيف. وعرفه، قال: وهو الشعر بعد انتهاء العذار والنزعة، يعني بعد بين العذار والنزعة، هو هذا، هذا هو إيش؟ هذا هو التحذيف. طيب، هو يكون شعر نازل بين العذار وبين النزعة. قال: ولا النزعتان، والنزعتان هو من حسر عنه الشعر، هنا من حسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا من جانبيه فهي من الرأس، كلها من الرأس، الصدغ والتحذيف وكذلك النزعتان. واضح يا شيخ؟ نعم ولا يغسل ولا يغسل داخل عينيه ولو من نجاسة ولو أمن الضرر. فلا يغسل داخل عينيه لا في الوضوء ولا في الغسل بل ولو وقعت عليها نجاسة وقعت عليها قطرة من نجاسة فما يجب عليه أن يغسلها ولو أمن الضرر بل يكره غسلها بل يكره. لو تكتبون هذا جيد. طيب شيخ. ويغسل الشعر الظاهر من الكثيف مع ما استرسل منه ويخلل باطنه وتقدم. فالشعر الكثيف يغسل ظاهره ويخلل باطنه، أما الخفيف يغسل ظاهره وباطنه ويخلل باطنه كما تقدم في سنن الوضوء. واللحية تخلل إما عند غسلها وإما عند مسح الرأس نصا عن الإمام أحمد. فاللحية إما أنك تخلل اللحية عند غسل وجهك أو إذا مسحت الرأس تخلل اللحية كله جائز. أي نعم. ثم يغسل يديه مع المرفقين وأظفاره ثلاثة ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه ويغسل ما نبت بمحل الفرض من إصبع أو يد زائدة. قال ثم يغسل يديه مع المرفقين وأظفاره ثلاثة ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه. وش نحو الظفر؟ كداخل أنف والشقوق في بعض الأعضاء. كداخل أنف والشقوق في بعض الأعضاء. فالوسخ اليسير فيها لا يضر. وألحق به الشيخ في الإقناع يقول وألحق به الشيخ. وإذا قال في الإقناع الشيخ من يقصد؟ الشيخ تقي الدين رحمه الله. قال وألحق به الشيخ كل يسير منع حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوهما واختاره. فالشيخ تقي الدين رحمه الله يرى أن أي مانع يمنع في أي موضع من البدن ليس فقط الظفر أو تحت الظفر أو نحو ذلك وكان يسيرا فإنه لا يضر. نعم. ويغسل ما نبت بمحل الفرض من إصبع أو يد زائدة. نعم. إذا نبت بمحل الفرض إصبع أو يد زائدة فيغسلها. فلو كان هناك إصبع زائدة من كفه فحينئذ يغسلها. وكذلك لو كان هناك شيء زائد من ساعده من ذراعه فيغسله. لكن لو كان هناك شيء زائد خرج من عضده يغسله؟ ما يغسل. هذا هو المراد. قال من إصبع أو يد زائدة. يفهم منه أنه إذا كان بغيره ولم تتميز فلا تغسل. إذا كانت بغيره وتميزت فلم تغسل. أما إن كانت بغيره ولم تتميز فتغسل. مثلا لو كان خرج لو كان نبت في عضده يد أخرى ولم تتميز الأصلية من الزائدة. فإذا لم تتميز الأصلية من الزائدة فيغسل. لو كان عنده ثلاث أيدي يغسل كل الأيدي الثلاث إذا لم تتميز. أما لو تميزت الزائدة فينظر. إن كان أصلها في محل الفرض غسل وإلا فلا. نعم. ثم يمسح كل رأسه بالماء مع الأذنين مرة واحدة. ثم يمسح كل رأسه بالماء. المقصود ظاهر الرأس. المقصود ظاهر الرأس لا باطنه. ولذلك لو كان عنده شعر كثيف فأدخل أصابعه من تحت الشعر ومسح فلا يجزئ. واضح؟ فلا بد أن يمسح الظاهر. ولذلك وكذلك لو أن المرأة كان لها شعر طويل ومسحت ما استرسل فقط ولم تمسح ما على رأسها كذلك لا يجزئ. ولو أنها أخذت شعرها ولفته على رأسها ومسحت هذا الملفوف فكذلك لا يجزي. نعم، مع الأذنين مرة واحدة، فلا يستحب التثليث. نعم، فيمر يديه من مقدم رأسه إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ويجزئ كيف مسح. هو قال كل الرأس، وعفى بعضهم في الإقناع، وعفى بعضهم عن ترك يسير منه للمشقة، وعفى بعضهم عن ترك يسير منه للمشقة. ثم ذكر الصفة المستحبة لمسح الرأس، قال يبدأ من مقدم رأسه إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه. الصماخ بكسر الصاد، والأذن بضم الهمزة وضم الذال، ويجوز تسكين الذال، أذن وأذن. فيدخل سبابتيه في صماخي أذنيه، يعني وهو خرق الأذن، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، أي ظاهر الأذنين، ويجزئ كيف مسح. فلو وضع، يعني لو مسح بيد واحدة أو بإصبع أو بخرقة أجزأ، لكن لو وضع يده مبلولة على الرأس بدون إمرار فلا يجزئ. لو وضع يده هكذا وهكذا وهكذا فهذا لا يجزئ، لابد أن يكون هناك إمرار. ولذلك لو غسل رأسه، لو غسل رأسه وأخرجه، مثلا غمس رأسه وأخرجه أو غسله، لا يجزئ إلا إذا أمر شيئا، يده أو شيء آخر. ثم يغسل رجليه ثلاثا مع الكعبين، أي العظمين الناتئين في أسفل الساق من جانبي القدم، ويغسل الأقطع بقية المفروض لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. فإن قطع من المفصل، أي مفصل المرفق، غسل رأس العضد منه، وكذا الأقطع من مفصل كعب يغسل طرف ساق. هذا واضح، إذا قطع من نصف ذراعه فيغسل الباقي، وإذا قطعت نصف قدمه يغسل الباقي، وإذا قطع من المفصل من المرفق أو من الكعب فيغسل رأس العضد وطرف الساق. أما لو قطع من العضد لا يجب عليه أن يغسل شيئا، وإذا قطعت رجله من الساق لا يجب عليه، يسقط. ثم يرفع نظره إلى السماء بعد فراغه ويقول ما ورد، ومن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي الإقناع كذلك أيضا زيادة، وهو الذي جاء في سنن أبي داود: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم، وتباح معونته، أي معونة المتوضئ. نعم، تباح معونة المتوضئ بحيث يصب له، والمغيرة بن شعبة صب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك صفوان بن عسال صب للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا جائز، لكن الأفضل أن يتولى وضوءه بنفسه، وهذا هو غالب أحواله صلى الله عليه وسلم، الغالب كان يتوضأ بنفسه. يعني كون أحد يصب له عليه الصلاة والسلام هذا نعم صحيح جاء، لكن غالب أحواله أنه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بنفسه. وسن كونه عن يساره، أي أن الصاب يكون عن يسار المتوضئ، من أجل أنه إذا صب الماء يأخذ الماء بيمينه، يتناول الماء بيمينه، وهذا هو السنة، أن أقصد أخذ الماء باليمين هو السنة. فلذلك استحب أن يكون الصاب عن يساره كإناء ضيق الرأس، وإلا فعن يمينه. فإن كان كذلك مثل الإناء ضيق الرأس، يعني أنت الذي ستصب لنفسك، فإذا كان الإناء ضيق الرأس مثل هذا ستصب فتأخذ الماء بيمينك، لكن إذا كان الإناء واسعا يكون عن يمينك من أجل أن تغترف باليمين، هذا هو المقصود. نعم، ويباح له تنشيف أعضائه من ماء الوضوء. نعم، يباح له تنشيف الأعضاء من ماء الوضوء والغسل، لكن الأفضل إيش؟ تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء له بالمنديل رده. لكن لا يكره، يباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه مسح وجهه بعد الوضوء، نعما، ومضأه. ومن وضأه غيره ونواه هو صح، إن لم يكن المتوضئ مكرها بغير حق، وكذا الغسل والتيمم. ومن وضأه غيره ونواه هو صح، يعني بحيث أنه كان جالسا وجاء شخص يوضئه، يوضئه، والمقصود أنه ما هو يصب عليه، لا، يوضئه بحيث أنه يأخذ هذا الشخص الذي يوضئ، يأخذ الماء بيديه ويغسل به وجه المتوضئ ويغسل به يد المتوضئ. يقول إذا قال ونواه هو، من هو؟ المتوضئ، صح. أما إذا كان هذا المتوضئ لم ينوي شيئا ونوى المعين هذا الوضوء ما يصح، إن لم يكن الموضئ مكرها. أما إن كان أكرهه بغير حق فلا يصح، لو أكرهه فلا يصح، قال بغير حق. أما إن كان بحق صح، كأن يكون خادما له أو نحو ذلك، أو أجيره، استأجره على ذلك، فيصح إكراهه ويصح الوضوء. وكذا الغسل والتيمم، نفس الشيء. نعم. قال رحمه الله: باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائم. لما انتهى من الكلام عن الوضوء، وفي الوضوء فيه غسل الرجلين، وقد يحصل في الرجلين حائل كالخفين، وكذلك الحوائل الأخرى، العمامة والخمار والجبيرة، تكلم عن هذه الأحكام. نعم. وهو رخصة وأفضل من غسل ويرفع الحدث، ولا يسن أن يلبس ليمسح. باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل، لأنه سيذكر العمامة والخمار والجبيرة، وهو رخصة. والرخصة شرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. والمسح أفضل من الغسل، وهذا من المفردات، والمسح أولى بالفتى وأفضل. ويرفع الحدث المسح، ولا يسن أن يلبس ليمسح، لئلا تفهم أن إذا قلنا أنه أفضل من الغسل أنه يسن اللبس من أجل المسح، لا، لكن إذا كنت لابسا أصلا فالمسح أفضل من أنك تخلع وتغسل. نعم. يجوز يوما وليلة لمقيم ومسافر لا يباح له القصر. المسافر الذي لا يباح له القصر، مثل المسافر لمعصية ونحو ذلك، أو مسافر دون المسافة، فهذا يوم وليلة، يعني 24 ساعة، وهذا يعني تعرفونه من قبل. ولمسافر سفرا يبيح القصر 3 أيام بلياليها، لحديث علي رضي الله عنه يرفعه: للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة. رواه مسلم. يعني 72 ساعة. نعم. ويخلع عند انقضاء المدة، فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم، فإن مسح وصلى أعاد. إذا انتهت المدة يخلع، فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره، بحيث أنه لو نزع وغسل فيتضرر رفيقه بالانتظار ونحو ذلك، أو خاف مرضا فيتيمم عن إيش؟ عن رجليه. يتيمم إيه، نعم، عن الوضوء. يتيمم عن الوضوء. فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظار تيمم، فإن مسح وصلى أعاد. فإن مسح وصلى أعاد، لأنه مسح بعد انتهاء المدة. نعم. وابتداء المدة من حدث بعد لبس على طاهر العين فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة. هذا الشرط الأول، طاهر العين. ابتداء المدة من حدث، فبين لك أن المدة تبدأ من الحدث وهذا تعرفونه من قبل، بعد لبس على طاهر العين. نعم، فلا يمسح. وابتداء المدة من حدث بعد لبس على طاهر العين فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة. وابتداء المدة من حدث بعد لبس على طاهر العين فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة، ويتيمم معها لمستور. يعني لو لبس مثلا جلد ميتة، كان الخف من جلد ميتة أو من جلد كلب ونحو ذلك، فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة، ويتيمم معها أي مع الضرورة، ويتيمم معها أي مع الضرورة لمستور. فلو لبس خفا نجسا وكان هناك ضرورة، بحيث أنه لو خلع خفه لمرض أو كان هناك ثلج ويتضرر بالنزع، فحينئذ ماذا يفعل؟ يتيمم. وهنا التيمم من أجل إيش؟ التيمم للمستور أي للرجلين، وليس مثل المسألة التي قبل قليل. هنا يكون التيمم عن إيش؟ عن الرجلين. لا، تيمم واحد يكفي. نعم، مباح فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير لرجل، لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة. مباح يعني ما هو فقط طاهر، طاهر مباح. فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير لرجل. أما المرأة لو لبست خفا من حرير أو جوربا من حرير جاز، قال لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة، وهذا من المفردات. هذا الشرط مباح. الشرط الثالث، ساتر للمفروض ولو بشده أو شرجه كالزربول الذي له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض، فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض لقصره أو ساعته أو صفائه أو خرق فيه، وإن صغر حتى موضع الخرج، فإن انضم ولم يبدو منه شيء جاز المسح عليه. الشرط الثالث أن يكون ساترا للمفروض ولو بشده، يعني ولو كان لا يستر إلا بماذا؟ إلا بالشد أو بشرجه، كأن يكون له عرى مثل ما قال، كالزربول الذي له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض. لو ما أدخل العرى بعضها في بعض لم يستر، فأيضا هذا لا إشكال يجوز. قال فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض لقصره، كأن يظهر شيئا من الكعب، أو سعته يكون واسعا جدا بحيث يتبين محل شيء من محل الفرض، أو صفائه يكون مثلا زجاجا رقيقا يشف البشرة، أو خرق فيه وإن صغر، وإن كان الخرق صغيرا، حتى موضع الخرز أي موضع الخياطة، إن حتى لو كان الخرق في موضع الخياطة، فإن انضم أي الخرق ولم يبدو منه شيء جاز المسح عليه. يثبت بنفسه، فإن لم يثبت إلا بشده لم يجز المسح عليه، وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته، ولا يجوز المسح على ما يسقط. الشرط الرابع، يثبت بنفسه، فإن لم يثبت إلا بشده لم يجز المسح عليه. فعندنا الشد شدان، شد لستر المحل المفروض فهذا لا يضر ويجزئ المسح، لكن شد من أجل أنه من أجل أن يثبت لا، فلا بد أن يثبت إيش؟ بنفسه. فإن كان ما يثبت إلا بشده فلا، ففرقوا بين الشدين. وعندنا أربع صور يا مشايخ، أن يثبت بنفسه، أن يثبت بنعلين، أن يثبت بشده، أن يسقط. يثبت بنفسه، يثبت بنعلين، يثبت بشده، والصورة الرابعة يسقط. فيجوز المسح في صورتين ولا يجوز المسح في صورتين؟ يجوز المسح في الصورة الأولى والثانية حينما يثبت بنفسه وحينما يثبت بالنعلين. أما إذا كان يثبت بالشد والذي يسقط فهذا لا يجزئ المسح عليه. ولذلك وش قال؟ فإن لم يثبت إلا بشده لم يجز المسح عليه، وإن ثبت بنعلين مسح. فيجوز إن كان يثبت بالنعلين مسح إلى خلعهما، أي إلى خلع النعلين. فإذا خلع النعلين صار الخف الآن لا يثبت بنفسه فلا يجوز المسح عليه، فخلاص كأن الآن كأنه خلع الخف إلى خلعهما ما دامت مدته، ولا يجوز المسح على ما يسقط. فبين لك هذه الصور الأربعة. أيوة. من خف بيان لطاهر، أي يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا. هذا الشرط الخامس، يمكن متابعة المشي فيه عرفا. فلو تعذر المشي فيه لضيقه أو ثقل حديده أو تكسره كرقيق الزجاج لم يجز المسح عليه. فالشرط الخامس يمكن متابعة المشي فيه عرفا. قال الإمام أحمد، قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وجاء يعني جاءت حديث كثيرة في المسح على الخفين، وهو محل إجماع بين أهل السنة والحمد لله. ومسألة يمكن متابعة المشي فيه عرفا أوضحها إن شاء الله في الأسبوع القادم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفقكم الله.